حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيدة بن المسيب تولى عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراه على من افتراه. فقال سعيدة بن المسيب على زوجها: قال فإن لم يكن عند زوجها؟ قالت عليها. قال فإن لم يكن عندها؟ قالت على الأمير. أكد يسوق مالك رحمه الله تتمة لفقه المسألة. أنت بتقول بأن المطلقة تبقى في بيت زوجها إذا لم يكن لزوجها بيت، تبقى في بيت زوجها، زوجها مكتري البيت، إذا انتهى الكراء، إذا مات المستأجر وانفسخ عقد الإجارة وجاء صاحب البيت وقال اخلوا بيتي، ما الحكم؟ ولذا يقولون إن كان البيت ملكا للمطلق تبقى في بيتها على هذا المذهب، إن كان بالأجرة للزوج أهو مستأجر مدة أطول من العدة أو مستأجرا مدة أقل؟ إن كان مستأجرا مدة أطول كنظام الإيجار مثلا في المدينة بالسنة وبقي من زمن الأجرة ما يسع العدة فهي في بيت زوجها لأن الأجرة مدفوعة. إن كان مستأجرا جزءا من الزمن شهر بشهر وانتهت الأجرة، هل يلزم بأن يجدد عقد الأجرة إليها من أجلها أو أنها انتهت؟ إن كان قادرا على الأجرة جدد العقد واستأجر من أجلها، إن كان عاجزا عن ذلك تبقى في هذا البيت وتدفع هي الأجرة، إذا لم يكن عندها فعلى الأمير، والأمير حيدفع من فين؟ من بيت مال المسلمين. وهذه تتمة لموضوع سكن المرأة في بيتها الذي طلقت فيه، والله تعالى أعلم. إخوان، توفية هناك في عدة المتوفى عنها والإحداد، ومتى تخرج، وهل يجوز لها أن تخرج من بيتها أم لا، وهل تبيت خارج بيتها، وهل لها أن تزاول شيئا من عمل، سيأتي تتمة لهذا إن شاء الله عند البحث في عدة المتوفى عنها زوجه. فعية الزوجة أي فيما يترتب من أحكام، فهي زوجة من حيث وجوب النفقة ووجوب السكنة والميراث. لو مات وهي في عدتها الرجعية ترث منه، لو ماتت هي ورث فيها، فحكم الزوجية من هذه الجهة باق. أما النظر أو الاستمتاع هذه ناحية هي عين الزوجية وهي التي طلق، فإذا كان طلق يرى مالك بأنه قد حرم على نفسه منها بالطلاق بسبب إيش؟ بسبب طلاقه إياها. لكن الأحكام المترتبة على الزواج من الميراث ومن النفقة ومن السكنة لا زالت باقية، لأنها لا زالت في العصمة، ولأنها ما له حق أن يراجعها. إذن هي زوجة من حيث الحقوق الأخرى، وهي عنده امتنعت عليه من الناحية الأساسية التي هي الاستمتاع، شخصيتها. والآخرون يرون كما أشرنا بأنه إيش؟ له أكثر من هذا.